نبدأ اليوم إن شاء الله بأول درس لنا مستعينين بالله تبارك وتعالى على بيان وما يتعلق بشرح السنة للإمام البردهاري رحمه الله تعالى. فنبدأ بشيء من ترجمة الإمام البردهاري وموضوع الكتاب وأهمية هذا الموضوع. سخر الله عز وجل لهذا الدين رجالا كما أخرج الإمام ابن ماجه في سننه وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي كل زمان يجعل الله عز وجل هناك أقواما يقومون بدين الله عز وجل في شتى أبواب العلم، وكل مسخر فيما فتح الله عز وجل عليه من العلوم على قدر إخلاصه وعلى قدر قيامه بأمر الله عز وجل. فيزداد علم الرجل كلما ازداد إخلاصه وحسنت نيته وازداد اجتهاده، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وفوق كل ذي علم عليم. ولا شك أن الزمن كلما تأخر كلما زادت البدع وضعفت السنن. ولذلك كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. قال: سمعته من نبيكم. فكل زمان في الجملة الزمن الذي يأتي بعده يزداد الشر وأهله ويقل الخير وأهله، إلا أن الله عز وجل يجعل في كل زمان من يصدع بكلمة الحق ويقوم بأمر الله عز وجل حتى لا يضيع الدين. فمن هؤلاء الإمام أحمد قرة عين أهل السنة. قال ابن أبي حاتم: باب استحقاق السنة لمحبي أحمد بن حنبل. انظر كيف كانوا يؤصلون قواعد كادت أن تموت في زماننا. باب استحقاق السنة لمحبي أحمد بن حنبل. ولما قام هذا العبد الصالح بدين الله عز وجل حفظ الله عز وجل علم هذا الرجل، أعني الإمام أحمد، بتلامذته. وانتشر تلامذة الإمام أحمد في بقاع الدنيا، وأبقى الله عز وجل علم هذا الرجل لما قام به من أمر الله عز وجل حق القيام حتى مات على السنة. ولما قيل له: أماتنا الله وإياك يا أبا عبد الله على الإسلام، قال: والسنة. فمات ولله الحمد على ذلك، وأجمعت الأمة على الثناء عليه، واتفقوا على أن جارح أحمد مجروح وصاحب بدعة. وكان للإمام أحمد تلامذة كثر جدا، بل أقول إن أحمد ابن حنبل هو أكثر الأربعة تلامذة. لا يوجد لمالك على إمامته وجلالته، ولا يوجد للشافعي على صدقه في السنة ونصرته للسنة، لا يوجد لهم ما يوجد لأحمد من التلامذة. يقول ابن تيمية: كان الإمام أحمد يمنع تلامذته أن يكتبوا مسائله، وكان يأمرهم أن لا يكتبوا إلا الحديث، يقول ابن تيمية: فلما علم الله صدق الرجل حفظ له من العلم والمسائل من تلامذته، وبورك له في تلامذته ومسائله، وحفظ من علمه ما لم يحفظ لغيره من الأئمة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله سبحانه وتعالى عليم حكيم. فكان من تلامذة الإمام أحمد الإمام المروزي والإمام المروزي، فكان من تلامذته من يدعى الإمام المروزي رحمه الله، وكان صاحب سنة كشيخه وأستاذه أحمد بن حنبل رحمهم الله. وكان أهل البدع في فتنة خلق القرآن، كما أن أهل السنة يربون تلامذتهم، كذلك أهل البدع يربون أتباعهم على التمسك بالعقائد الفاسدة وعلى الحنق على أهل السنة إلى وقتك هذا. وكان مقر الخلافة في بغداد، وفي ذاك الوقت ظهر الإمام البردهاري، والإمام البردهاري هو من طبقة تلامذة أحمد، أي أن البردهاري تتلمذ لتلاميذ أحمد بن حنبل، فقد لقي المروزي واستفاد منه وأخذ من علمه، وكان يجهر أعني البردهاري بنسبته إلى أحمد بن حنبل. وهو رحمه الله كان إمام أهل السنة في العراق، واسمه الحسن بن علي بن خلف البربهاري، وكنيته أبو محمد، فهو أبو محمد الحسن بن علي بن خلف الحسن بن علي بن خلف البربهاري. والبردهاري ذكروا في نسبتها طائفة من أهل العلم، منهم أبو محمد هذا صاحب شرح السنة، وقالوا البردهار ما كان يؤتى من الأدوية من بلاد الهند فيسمى من يقتني ذلك أو يأتي به بالبردهاري، هكذا قيل. وانتسب هذه النسبة البربهاري طائفة من أهل العلم من المحدثين الثقات، منهم الإمام رحمة الله عليه الحسن ابن الإمام الحسن ابن علي ابن خلف البربهاري رضي الله عنه، وهو أبو محمد، وكان رحمة الله عليه في قرابة النصف الثاني من القرن الثالث، هكذا على وجه التقريب، لأنهم يقولون أن البربهاري توفي سنة 329 كما قال الذهبي، وقيل 328، ومات وعمره قد بلغ 77 سنة، فهو على وجه التقدير والتقريب في النصف الثاني من القرن الثالث. المقصود نشأ الإمام البربهاري رحمه الله في وقت كان في بغداد وفي العراق من أهل البدع والذين في قلوبهم الحنق على أهل السنة، لا سيما بعد ما حصل في زمن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وأذل أهل البدع عندما نصر الله عز وجل أهل السنة في آخر الأمر فيما يتعلق بفتنة الإمام أحمد أو فتنة خلق القرآن التي ابتلي بها الإمام أحمد، كما علقت وبينت هذا في سيرة الإمام أحمد لابنه الإمام صالح ابن الإمام أحمد رضي الله عنهم جميعا. وكان الإمام البربهاري إماما محدثا فقيها، وصفه بذلك جماعة منهم شيخ الإسلام الإمام الذهبي والإمام ابن تيمية رحمة الله عليهم جميعا. وكان رحمه الله شديدا على أهل البدع وصفوه بذلك. ولم يصلنا من كتبه أو ولم يشتهر عنه التأليف والتصنيف إلا ما يسر الله بحفظه تبارك وتعالى بقاء هذا الكتاب الذي سماه بشرح السنة أو سمي بشرح السنة للإمام البربهاري. وكان الإمام له قدر عظيم في قلوب الناس وفي قلوب العامة، حتى أن الله عز وجل سلطه على أهل البدع، وقد ذكر في طبقات الحنابلة ذكر بالسند عن أبي الحسن، ذكر عن أبي الحسن الأشعري أنه قدم بغداد فنزل على الإمام البربهاري وقال: إني قد رددت على المعتزلة ورددت على اليهود والنصارى وفعلت وقلت وقلت. قال: فلم يلتفت إليه وقال: لا نعرف إلا ما قال أحمد بن حنبل. قال: فخرج أبو الحسن الأشعري وكان قبل من المعتزلة، ثم تاب إلى الله فألف كتاب الإبانة فأبى أن يقبل منه الإمام البربهاري، حتى خرج أبو الحسن الأشعري رحمه الله، خرج من بغداد. وليس في هذا ما يظن الظانون أن الرجل لم يقبل توبة الإمام أبي الحسن، لا، إن أبا الحسن الأشعري الإمام الثقة الذي تابع المعتقد أهل البدع وألف كتاب الإبانة، لما ألف كتاب الإبانة وألف مقالات الإسلاميين وجد في بعض كتبه ما يخالف معتقد أهل السنة، إذ أن الرجل لم يضبط هذا الباب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد وجد لأبي الحسن في كتبه بعد أن رجع إلى معتقد أهل السنة وجد فيها ما يخالف معتقد أهل السنة في بعض المسائل. نعم، رجع إلى إثبات الأسماء والصفات لله، إلا أن له بعض التفاصيل تخالف معتقد أهل السنة، وكان ربما رد على القوم بغير أدلة الكتاب والسنة، استعان بالطرق الكلامية مع أدلة الكتاب والسنة، فكان أئمة الحديث يأبون أن يقبلوا مثل هذا الرد. أقول هذا ربما يكون من الأسباب، إن صح السند إلى البربهاري، أنه لم يقبل من أبي الحسن الأشعري ما ألفه، واكتفى بالوقوف مع قول أحمد، لأن أحمد كان وقافا عند النصوص لا يخرج عنها رحمه الله تعالى. ثم لما ظهر أهل البدع في العراق ونواحي العراق ببدعهم، اشتد عليهم الإمام البربهاري حتى أنهم أغاروا قلب السلطان أو قلب الوزير والحاكم على الإمام رحمة الله عليه أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري، حتى بعث الوزير ليعتقله في السجن، فاختفى في سنة 321، اختفى الإمام أبو الحسن أبو محمد البربهاري رحمه الله، وجمع أصحابه ووضعوا في السجون وغربوا عن البلاد بسبب وشاية أهل البدع بالشيخ. فلما وشى أهل البدع بالإمام البربهاري رحمه الله أولي حتى هرب، وكان هذا في فتنة 321 تقريبا، وأوذي أصحابه وتلامذته، حتى ابن تيمية لما كان يسجن كان يسجن معه تلميذه ابن القيم، حتى لما أفتى في طلاق الثلاث ما أفتى أخذ معه تلميذه. نعم. فالمقصود، واختفى الإمام رحمة الله عليه، وفي سنة 323 هدأت الأمور فظهر مرة أخرى ورجع حيث أكرمه الله بمكانة عالية. قالوا في طبقات الحنابلة وغيرها أنه كان يمشي في الطريق بعد أن ظهر بعد خفائه، وكان يمشي معه أصحابه، فعطس الرجل أو عطس الرجل فحمد الله، فضج تلاميذ الشيخ وشمتوه، فسمع الوزير بذلك يقولون، فضاق صدره، حتى قيل إن الوزير الذي قام بالفتنة أسخط الله عليه خليفة المسلمين، فحرق بيته وأخرجه من الوزارة وابتلاه الله عز وجل. ثم بعد ذلك لم يسكت الإمام البربهاري، وإنما أعلن بكلمة الحق، حتى قال الإمام الذهبي في وصف البربهاري: كان شديدا على أهل البدع. كلمة كان شديدا على أهل البدع كان السلف والأئمة بعدهم يطلقونها على الأئمة الكبار، فقد أطلق على حماد بن زيد الإمام الثقة، قالوا كان شديدا على أهل البدع، أخرج له الشيخان وهو ثقة إمام. وأطلقت على حماد بن سلمة، قالوا كان شديدا على أهل البدع وهو ثقة، احتج به الإمام مسلم ولم يحتج به البخاري. وأطلقت على نعيم بن حماد شيخ البخاري، قالوا كان شديدا على أهل البدع. أما أهل البدع في زماننا فإنهم جعلوا الشدة على أهل البدع، جعلوها ضعفا وجعلوها انتكاسة وقطحا في أئمة الزمان الذين هم عندنا في رتبة الإمام أحمد، وإن لم يبلغوا رتبته لكن هم للمسلمين في زماننا، كأحمد بن حنبل في زمانه، أمثال العباد وربيع بن هادي المدخلي. يقولون هؤلاء عن ربيع بن هادي وغيره: هؤلاء جراحون وعندهم شدة على أهل البدع. نعم، هكذا يصف الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء وفي التاريخ، يصف أئمة أجلة كفر كالإمام نعيم، كنعيم بن حماد، على ضعف فيه في حفظه، إلا أنه كان صاحب سنة وكان شديدا على أهل البدع، وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والأئمة الكبار رحمة الله عليهم. يقول الإمام الذهبي: كان قوالا بالحق وكان شديدا على أهل البدع، فرجع البلاء مرة أخرى. وفي سنة 323 اشتد الأمر على الإمام البربهاري حتى طلب ليسجن، ففر من بلدته واختفى سنين حتى مات وهو مختفيا، ومات وقيل ولم يصل عليه إلا الرجل الخادم في بيت امرأة سفرت في بيتها البربهاري. اشتد الأمر حتى جاءت امرأة كما ذكر في طبقات الحنابلة بسنده، أخذت مع خادمها الإمام البربهاري وأبقته في البيت واختفى إلى سنة 329 وقيل 28، ومات في دارها، فقالت: يدفن في داري، ولم يصلي عليه إلا الخادم. ثم يذكرون قصة لست أبالي بها، يقولون أنه لست أبالي، لم يثبت سندها، يقولون أن المرأة أمرت غلامها أن يغسله وأن يصلي عليه وأن لا يعلم أحدا، ثم إذا بالمرأة تنظر حتى وجدت رجالا كثر بثياب بيض يصلون عليه، فغضبت على الغلام وقالت: ألم أقل لك أن لا تخبر أحدا؟ قال: ما أخبرت أحدا، قالت والله لقد رأيت كذا كذا، لو ثبتت نقبلها أو لا نقبلها، لا ندري عدالة المرأة، لا ندري صحة السند، لسنا نبالي بمثل هذه القصص إلا إذا جاءت عن المعصوم. المقصود، ومات الرجل في سنة 329 وقيل 328 وقد بلغ 77 سنة رحمة الله عليه، وأظهر كتابه هذا الكتاب الذي يقع في قرابة 50 أو 60 أو 40 صفحة، أي هو كتيب صغير بحسب الشركات اللي بتطبع هذا الكتيب، هو كتيب صغير. وقد ذكره في طبقات الحنابلة لما ترجم للإمام البربهاري، ذكر هذا الكتاب كله في الكتاب، مما يدل على ثبوت الكتاب وأنه معلوم مشهور. والعجب أن هذا الكتيب على صغر حجمه فيه من العلم وفيه من القواعد ما يعصم به الناس في أمور دينهم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد ذكروا طرفة عن بعض محبي الإمام البربهاري، قالوا كان يحضر درسه رجل من العامة، يعني رجل ليس له في العلم لكن يحضر الدرس، قال وكان رجلا عاميا، فخرج ذات يوم من عند البربهاري وهو سكران، يعني رجل عامي محب للبربهاري ربما حضر لكنه يشرب الخمر، فمشى في طريق وهو سكران، فرآه رجل من أهل البدع. رأى من؟ رأى العامي السكران الذي هو من محبي البربهاري ويحضر درس البربهاري، فقال المبتدع هؤلاء الحنابلة، هم دون الحنابلة يشنع بالإمام البربهاري، هذا تلميذ مين؟ تلميذ البربهاري. طب وعمل ايه؟ سكران. فانتبه الرجل، القصة موجودة في طبقات الحنابلة وغيرها ذكرها بالسند، فانتبه الرجل السكران فعز عليه الشيخ، قال فرجع إلى المبتدع فقال له الحنابلة ثلاثة أصناف، قال صنف عباد وزهاد. طيب يبقى أنت لست منه. وصنف يحفظون ويكتبون، وصنف يصفعون، ثم قام قال وصنف يصفعون كل معتدل ومتقول، قال ثم قام وضربه. هذا السكران ضرب مين؟ طبعا احنا غير موافقين على هذا الكلام ولا على هذا التقسيم، لكن ذكروها في ترجمة الإمام البربهاري رحمة الله عليه. وأنا لا أعلم أن للإمام البربهاري شيئا من الكتب قد وصل إلينا، لا أعلم، إلا هذا الكتاب الوجيز الصغير الكبير. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. طيب جزاك الله خير. أقول وأما موضوع الكتاب وأهمية الموضوع، أما موضوع الكتاب فهو يعتبر كتابا في المعتقد، كتاب في معتقد أهل السنة في أبواب العقائد، هذا على وجه الجملة. وعلى وجه التفصيل فإن هذا الكتاب ينقسم عندي إلى أصلين، الأول باب الاعتقاد، فإن أكثره في معتقد أهل السنة والجماعة في أبواب الاعتقاد، وكثير منه مر معنا في العقيدة الطحاوية، الأصل الثاني قواعد أهل السنة في المعاملة مع أهل البدع. ولذلك تجد نفس الرجل في أول كلمة وفي آخر كلمة. ففي أول كتابه يقول بعد أن حمد الله: اعلموا أن الإسلام هو السنة. وفي آخر كتابه يقول: ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة. وهذا يدلك على نفس الرجل. إذن هذان أصلان مهمان: الأول الاعتقاد، والثاني منهج وأصول أهل السنة في التعامل مع أهل البدع. وهذا أيضا يدخل في باب الاعتقاد، ولذلك يذكرون مثل هذا التعامل في كتب العقائد، يذكرون التحذير من البدع وأهلها وكيف يعاملون في كتب العقائد. وأنا أقسم بالله لو أن الرجل حفظ الأحاديث كلها وحفظ كتب التفاسير ولم يغادر منها شيئا ولم يطبق أصول السنة في المعتقد وفي معاملة أهل البدع فإنه لا يبارك له في علمه. وأعطيكم مثالا في رجل في هذا القرن، ذاك المزعوم المدعى أو الذي يدعى بمحمد جاهد الكوثري، يقول عنه الشيخ الألباني: هو من أعلم الناس في الحديث والرجال والعلم، ما رأيت أحفظ منه أو نحو ذلك، ولكنه كان يكفر أئمة أهل السنة ومات مذموما مدحورا. لماذا؟ لأنه لم يلتزم بعقائد أهل السنة وبأصوله. مثل هذا الكتاب ينبغي أن يؤصل عليه طلبة العلم. لماذا؟ لأن طالب العلم ربما درس الفقه، ربما درس العقيدة فيما يتعلق بالغيبيات دون أن يدرس أبواب العقيدة فيما يتعلق بأصول أهل السنة في المعاملة مع أهل البدع، فبعد ذلك ينشأ متميعا ضائعا مائعا كما نرى الآن ونعيش مع أقوام اشتغلوا بالحديث وأوتوا شيئا من العلم ولكنهم ضاعوا وأضاعوا لأنهم لا يضبطون أصول أهل السنة. فكلما ظهر مبتدع وظهر صاحب بدعة يقولون: أين الحسنات والسيئات؟ لا بد أن نوازن، لا بد أن لا ننسى حسنات الرجل. وأنت إذا أردت أن تقيم هذا الوزن بهذا الأمر أو بهذه الكيفية فإن الخوارج كانت لهم من الحسنات ما ليس لأهل الضلال في زماننا بوصف النبي لهم، كما جاء في الصحيحين: يحتر أحدكم صلاته مع صلاته، وفي رواية: مع صلاتهم، وصيامه مع صيامه مع صيامهم، ثم قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. إذن كان من الواجب أن يتقن طالب العلم أبواب المعتقد وأبواب الأصول في التعامل مع أهل البدع لكي يبارك له في علمه وينأى بعلمه عن أهل البدع وينجو من شبهاتهم. ولذلك وضعت لإخواني منهاجا، وكلما يأتي دور كتاب أظهر لكم هذا الكتاب. ربما كثير منكم لا يعرف ما هي الكتب التي في ذهني، ولكني قبل أن أبدأ بمثل هذه الكتب أرسخ أمورا أرى أنه من الضروري أن تكون موجودة لدى طلبة العلم، وبعد ذلك نزيد عليها في البنيان إن شاء الله.